أكتبت لتنوره وجهي عليه لله الواحد القهار جل جلاله. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله خيره ربه بين ما يبقى وما يفنى، فاختار ما يبقى على ما يفنى، فقال له إنك ميت وإنهم ميتون. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد، أيها الجمع الكريم، باسمي خاصة وباسم الأسرة والعائلة العامة أتقدم بخمس الشكر لكل من حضر وآتى وواسانا وشاطرنا في خطينا الراحل ابن العم المرحوم قائد القدسي شيخنا الذكي، نسأل الله تعالى أن يزوده مبارك رحمته ويجزيه الشكر في حياته. بعد ما استمعنا الى قضيه الشيخ احمد بن مجد بارك الله فيه قارئ للقران الكريم، نستمع الان للدكتور السماوي ومن مجد من امير حفلتنا وزير رجالها قصارة القران الروحانيه محمود صديق وصديق محمود شجره الانثى شجره الانثى ابوك اصلها اما محمد فخذ معتكي رأس القرآن بكل روايتك رواية تقرا تتلوها روايتي قرأت لحقك وتم نافعك وكذا النسائي مقرورا بشعبتي قرأت بالصغرى فأخذت تلاوتك وقرأت بالكبرى فأخذت تلاوتي قمر الصعيد قمر الصعيد أنت أرسلني له سلام عليك يا بني زوجتي تخرجت يا محمود وجدت مقالك فما كنت جبارا وما كنت قاسيا ناديت يا ابن القراء هل المفاقين فما كان عليه الا ان يجيب المناديا. فيا ايها المحمود اكبر شاعر فيا يا ازهر قلتيك القواسية وحفظ الناس حق الصباح فيه رجال النجوم ملاح وانت يا شيخنا سالك فيه مصباح فلتتفضل مشكورا مأجورا. تلاوة المبارك من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعظم الله منك. فجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. يا أهل القرآن، Thank you.

إن الله عنده أجر عظيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأموالهم وأنفسهم أعظم درجة Thank you. لهم فيها نعيم للموت دعنك الله رفعة عاصمة والله الله يثيبك والمستمع إن الله عنده أجر عظيم الله أكبر ما شاء الله الله بارك فيك تبارك الله يا إن كان آباؤكم

Thank you. جبت المستحق. ويمنع إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم الله كتابه حق. نعم يا أهل القرآن. الله الله الله العطاء من عند الله. الله الله العطاء الجميل والكتاب المبين. وإنكم عزة فسوف يغنيكم الله من فضله. فسوف يغنيكم الله من فضله إن التشريع. نجينا يا رب. نجينا يا كريم. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله لا حول ولا قوة إلا بالله وقالت إن قال المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم وقال إن النصارى المسيح ابن الله ذلك قوله بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا يريدون أن يطفئوا Oh, ولو كره المشركون. يا سيدي يا رسول الله يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا رب الله إلا تنصروه فقد نصره الله نعم Yeah. السابع من شهر محرم في 22 رمضان العام